بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، وأبشروا وهنيئا لكم. أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى في موازين الحسنات يوم نلقاه، إنه لي وذلك والقادر عليه. قبل أن نرجع إلى درسنا الليلة ونعيش مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، نسأل سؤال من باب الاطمئنان، وهذا من واجبنا أن ننظر في ردود الأفعال عند أخواننا. في المرة الماضية اتفقنا أن نشرع في ثورة عارمة على أنفسنا كي ننجح في تأهيلها وترويضها وتربيتها وتخليتها وتحليتها لتزكى، لتكون مؤهلة على تلقي التكاليف والأوامر، ولتكون قادرة على أداء الواجبات والحقوق، وحتى تستطيع الثبات والبذل والتضحية والعطاء والاستمرارية. فيا ترى إلى أين وصلت؟ لأن هذه الثورة التي طالبنا بها لا يعجز عنها مسلم، ولا يستطيع أحد أن يحول بينك وبينها. فيا ترى انتصرت على نفسك ونجحت في هذه الثورة، أم لازلت مترددا، أم لازلت على سيرتك الأولى لم تتغير ولم ترتقي؟ إن التاريخ يشهد والسيرة المباركة تؤكد أن الصحابة الكرام لما قاموا بهذه الثورة على أنفسهم ارتقوا من الحضيض إلى القمة، وأصبحوا قمم شامخة في كل شيء، ونالوا هذا الشرف العظيم من أحسن أصحاب الأنبياء والرسل، من أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قيل لنجاحهم في تحقيق الثورة للوهلة الأولى من غير تردد ومن غير تلعثم، ما إن دخلوا في دين الله عز وجل حتى نجحوا في تحقيق هذه الثورة، فتغيروا من إلى زي ما نقولوا 180 درجة. فيا ترى أين أنت الآن؟ أين مقامك الآن؟ هل تستشعر أنك تغيرت فعلا عن قبل هذه الثورة، أم لا زال الحال على ما هو عليه؟ إن كانت الإجابة بأن الحال على ما هو عليه، فاعلم أنك لم تقوم بهذه الثورة حتى الآن، وأنك متردد أو متخوف، أو لم تنجح في السيطرة على نفسك وإلجامها بضوابط هذه الثورة. لذلك إخواني، من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير كما قلنا ونكرر أن نقوم بهذه الثورة، والتي يستشعرها الإنسان من نفسه لما يتغير ويتحول، يستشعرها من حواليه من أقاربه وحتى من غيرهم من المسلمين ومن غير المسلمين. لأن المسلم إذا قام بهذه الثورة الحقيقية سيكون دعوة صامتة مؤثرا في كل من يحيطون به. فبماذا تجيب الآن ونحن نطمئن عليك وعلى أنفسنا؟ لا شك أن الإجابة محزنة، لازال الحال هو الحال، الليل هو الليل والنهار هو النهار، والأداء الروتيني لبعض الشعائر هو هو، ولا زالت السلبية، ولا زالت العشوائية، ولا زالت اللامبالاة، ولا زالت يعني صور الغفلة تعترينا جميعا، وإن لله وإن إليه راجعون. فاتقوا الله عباد الله، وهذه فرصة عظيمة للارتقاء ولتحقيق الإصلاح والتغيير، ينبغي ألا تمر علينا مرور الكرام. اختصارا يعني نرجع إلى درسنا، علقنا على الأحداث بما فيه الكفاية، وسنتابع التعليق بإذن الله تبارك وتعالى من خلال الاستفسارات والأسئلة التي سترد إلينا والشبهات التي تطرح على بعض إخواننا. فيعني فضلنا أن نشرع هذه الليلة في درسنا لننجز، لننتهي من هذا الكتاب لنشرع في غيره، لأننا من خلال تأسيس العقيدة السلفية الصحيحة في قلوبنا سنقدر على يعني بإذن الله تبارك وتعالى الانتصار على أنفسنا والارتقاء بها إلى أمثل صورة بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي تقريبا السؤال 84 لو تذكرون، وفيه يقول الشارح: ما الاسم الذي ينبغي لمن أراد أن يسأل الله عز وجل أن يدعو به؟ وكأنه يقول لنا إيش هو الاسم الموافق لما ستسأل المولى تبارك وتعالى فيه، ليكون أوقع لتحقيق حاجتك وأقصر الطرق للوصول إلى مرادك من خلال لجوئك إلى الله تبارك وتعالى بالاسم الذي يدلك على ما تبتغي من عند الله تبارك وتعالى من أقصر الطرق. هو أوفق، وهو ولا شك أجدر إلى أن تصل إلى يعني بغيتك من أقصر الطرق. وهذه لفتة إيمانية جميلة في الحقيقة، وإن كنا نقول على الجملة أنك تستطيع أن تسأل المولى تبارك وتعالى بأي اسم من أسمائه الحسنى وبأي صفة من صفاته العليا، ولكن لو دققنا النظر وركزنا في الطلب كان أوقع وكان أجمل بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشارح في إجابته: ينبغي له أي المسلم الداعي السائل أن يتوسل إليه سبحانه وتعالى بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي يستشفع إليه متوسلا إليه به. يعني تختار الاسم المناسب للمراد أو للبغية أو للموضوع الذي تريده، كأنك تستشفع بهذا الاسم لله تبارك وتعالى لتصل إلى مرادك. طبعا كعادة الشارح يأتي بأمثلة جميلة في الحقيقة توضح المعنى، يعني لا تحتاج إلى كثير كلام منا. فقال: ما مثال ذلك؟ في السؤال التالي قال: مثاله طالب المغفرة. أنت مثلا من الذين أذنبوا فرطوا وقعوا يعني في هنات في ذلات في ذنوب سواء كانت صغائر أو كبائر، أنت تطلب المغفرة، فمن أين تلج إلى طلب المغفرة؟ يقول طالب المغفرة يقول: يا غفار اغفر لي، وطالب الرحمة يا رحمن ارحمني، وطالب التوبة يا تواب تب علي، وطالب الرزق يا رزاق ارزقني، وطالب العلم يقول: يا عليم علمني، وطالب العفو يا عفو اعف عني، وطالب الهدى يا هادي اهدني، إلى آخره. في الحقيقة لفتة جميلة جدا، يعني حينما ننظر إليها يعني من قريب نسترشد معنى مهم جدا. أنت مثلا أذنبت تطلب المغفرة والتوبة، فلذ بجنابه بهذين الاسمين العظيمين الغفار والتواب، فهو غفار وغافر وغفور. فأنت لما تطلب المغفرة لابد أن تكثر من التذلل إليه بهذا الاسم، وكذلك تطلب التوبة، لأن المغفرة أو الغفر معناه ستر الذنب حتى لا تفضح به في الدنيا ولا تؤخذ به في الآخرة، والتوبة أن يمحى عنك هذا الذنب وأن تبدل السيئات إلى حسنات، فتلجأ إليه بهذين الاسمين العظيمين. كذلك مثلا اسم الرزاق، أنت في محنة مثلا، في ضائقة، يعني عليك ديون مثلا، توجه لي باسم الرزاق، لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فهذا معنى جميل، فيه انكسار وفيه اعتراف وإقرار أن الله تبارك وتعالى مثلا لمن طلب الرزق أنه هو الرزاق، ويأخذ بالأسباب فقط ويدع الباقي على مسبب الأسباب. أضيف معنى جميل جدا، ياريت الأخوة يسجلونه ويكتبونه، مهم جدا. أنتم تعلمون لما تكلمنا عن كيفية التعبد بالأسماء الحسنى، ومن جملة هذه المعاني أن يكون لك من الاسم الذي تتعبد به نصيب. فاكرين ولا مش فاكرين هذه الجملة؟ ذكرناها بالتفصيل، لكن أعيد الطرح بشيء من يعني الاختصار. مثلا مثلا، يا غفار اغفر لي، أنت تطلب المغفرة باسمي الغفار، وما نصيبك من هذا الاسم؟ أنت كيف تتعبد إلى الله عز وجل بهذا الاسم؟ هل بمجرد أن تطلب المغفرة باسمه فقط؟ لا، أن يكون لك نصيب في أرض الواقع من الغفر للآخرين، أن تكون غفارا على أقل تقدير لمن أساء إليك، لمن فرط في حقك، لمن يعني أوقع أذى أو ما شبه ذلك، فأنت تغفر له، تتودد إلى ربك سبحانه وتعالى بأن تتمثل بهذه الصفة لتنال أنت المغفرة. ولذلك في الأثر: من غفر غفر الله له، وكذلك من عفى عفى الله عنه. وهكذا مثلا في الرزق، أنت تطلب التوسعة، تفريج الكربات مثلا مثلا، وسداد الديون مثلا، سبحان الله، اطلب باسمه الرزاق، لا بأس، هذا معنى جيد كما ورد في السؤال. لكن ما هو نصيبك أنت من هذا الاسم؟ لا أقول أن تكون أنت الرزاق للناس، أنت على قدرك، لا تتجاوز حدك، لكن انظر بالنفقة، بالسعي على التوسعة مثلا على الفقراء والمساكين والمديونين إلى آخر المعاني، فلن تكون أكرم من الله أبدا. مش ممكن تكون أنت أكرم من الله. فمتى أكرمت عباده ووسعت عليهم، يا ابن آدم أنفق، إيش أنفق عليك هذه بتلك، لأن إيش الجزاء من جنس العمل، معنى راقي جميل جدا. فأنت تتاجر مع الله بأن تسأله بالاسم المناسب للموضوع، ثم تبحث عن نصيبك من هذا الاسم حتى يكون أقرب للوصول لهدفك. بمعنى يا إخواني، أطلب المغفرة لا أكون فظ غليظ على من أساء إلي، لا أكون متحكم متشدد، لا أكون متعنت، لا أكون مثلا يعني مصمم على رأيي. يا أخي، أنت تطلب المغفرة من الله وأنت لم تغفر مثلا لوالديك أو لزوجتك أو لأبنائك أو لجيرانك أو لأرحامك أو لأحد من المسلمين أو لأي أحد، حتى لو أوقع عليك ظلم، فتاجر مع الله بعفو وبمغفرة، وتذلل إليه بهذين الاسمين مثلا وباسمه التواب، لا شك أنك ستكون فعلا على مقربة من الوصول لهدفك، شريطة أن تكون مخلصا في هذا المعنى. فهذه لفتة في الحقيقة تربوية رائعة من الشارح جزاه الله خيرا. السؤال التالي يقول: إذا كان الاسم منقسم إلى مدح وذم، فليدخل في أسماء الله تعالى، وما مثال ذلك؟ وما مثال ذلك؟ يعني ويقصد لو أن الاسم يعني يحتمل المعنيين، هل الأمر على إطلاقه أم في المسألة التفصيل؟ يقول في إجابته: لا يدخل بمطلقه في أسمائه سبحانه وتعالى، وذلك كالمريد والصانع والفاعل، فهذه ليست من الأسماء الحسنى لانقسامها إلى محمود ومذموم، بل يطلق عليه كمالها. إذن بقوله ليس على إطلاقه أي هذا المعنى، لكن نقتصر فيه على الكمال منه، إذا كان يعطي كمالا يليق بجلال الله تبارك وتعالى لا بأس أن يطلق عليه. أما إذا كان يحتمل المعنيين فقط فنقول لا يطلق بإطلاقه، ونتوقف فيما يحتمل الذم والنقصان. يقول في السؤال التالي: هل يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما؟ يعني مثلا لو قلنا اسم السميع من أسمائه تبارك وتعالى، والإنسان له سمع، سميع، فهل يلزم هذا الاتحاد الذي يشير إليه التماثل في الحقيقة؟ يقول عليه رحمة الله: لا يلزم ذلك، فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه. وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه فلا يلزم من ذلك التشبيه. بيقول لا أبدا مش ممكن. طيب إيش الدليل؟ لأنه تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء تسمى بها يعني بعض عباده أو هو أطلقها عليهم في كتابه، فبان الفارق بينهما بالقاعدة كما سيأتينا وكما مر بنا في شرح القواعد الأساسية. وكذلكم في الصفات، اتصف هو سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه بصفات، وأثبت في كتابه بعض الصفات لبعض خلقه، فلزم من ذلك أن لا تشابه أبدا على القاعدة التي ستأتينا كما مرت في الشرح. يقول ما مثال ذلك؟ إيش المثال الذي يوضح هذه القاعدة؟ يقول مثال ذلك أن تعالى وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة واليد والوجه والرضا والغضب، ووصف بذلك بعض خلقه. يعني وردت يعني أدلة فيها يوصف المخلوق بمثل هذه الصفات. ولكن ليس السميع كالسميع، فرق شاسع جدا، ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فيقول لا شك أن مجرد يعني الإشارة بهذه الآية التي هي قاعدة عندنا يزيل اللبس ويزيل الغموض. نعم وصف نفسه بالسميع، ووصف يعني الإنسان بأن له سمع وبصر، لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لأنه قال في محكم التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني القاعدة هذه أخواني عظيمة جدا جدا جدا في إزالة أي لبس يطرأ على الإنسان. نعم يقول ما مثال أسماء الله المزدوجة المتقابلة وما الذي تختص به؟ بعض الأسماء المزدوجة يعني المركبة بمعنى أبسط، يعني يقول هي تختص بميزة، ما هي؟ يعني يقول بين أولا بعض الأمثلة الأسماء المزدوجة وبين يعني ما تختص به هذه الأسماء. يقول مثال ذلك المانع المعطي. عن أسماء ما ذهب إليه الشاب فهما من يعني الواسطية لشيخ الإسلام ومع عليه كثير من أهل العلم، لكن يقول البعض الآن أنها لا تعد في جملة الأسماء الحسنى ببعض الشروط التي وضعوها ولم يسبقوا إليها. نعم يقول مثال ذلك المعطي الضار النافع، المعز المذل، القابض الباسط، الخافض الرافع، فهذه لا يطلق واحد منها بمفرده. يعني ما ينفعش تقول القابض بس، البسط بس، أو المانع بس، أو المعطي بس، الضار فقط مثلا أو النافع فقط، لأنها يعني تعطي الكمال حينما تجمع كما ذكر تبارك وتعالى هذا في كتابه وذكر ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال ولكن يكون مقرونا مع الآخر، والحكمة في ذلك أن في إفرادها ما يوهم نوع نقص. لما تطلعها لوحدها كده توهم أن في نقص، ماشي كما أشرنا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولأن الكمال الحقيقي تمامه انظر وكماله من اجتماعه ما قال ابن القيم فيش في النونية، كما نصحت وأكرر اقتنوا النونية بشرح الشيخ السعدي رائعة جدا جدا جدا. نعم يقول ابن القيم معلقا على هذه القاعدة هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، لازم يأتي بما قرن به، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران أن يكون معا. نعم ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل، وخافض مع رافع لفظان مزدوجان. يعني في الحقيقة يعني تصوير بديع جدا للمعنى يفهم ببساطة وبسهولة، يحتاج إلى كثير كلام. السؤال التالي: الصفات تنقسم إلى قسمين، ما ضابط كل قسم، وما مثال الصفات الذاتية، وما مثال الصفات الذاتية؟ يقول عليه رحمة الله: أما ضابط الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله عز وجل، نعم، وصفات فعل وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. صفات الأفعال تتعلق بإيش؟ بالمشيئة والقدرة كما أشرنا. ومثال الصفات الذاتية، إيش هي الصفات الذاتية؟ ضربوا بعض الأمثلة عنها. يقول: العين والنفس والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه والكلام والقدم واليد والرجل والقدم معذرة واليد والرجل والملك والعظمة والكبرياء والعلو والغنى والرحمة والحكمة. وضابط الصفة الذاتية أيضا أن يقال هي الملازمة للذات، الملازمة للذات لا تنفك عنها، ويقال هي التي لا ينفك الباري عنها كما بينا في شرحنا للقواعد. يقول: والصفات الذاتية الفعلية، يعني لم نفي الجزئية، لو تذكرون أن في بعض الصفات تكون ذاتية وفعلية في نفس الوقت. من يجيب على هذا السؤال؟ يأتينا بصفة ذاتية وفعلية أو أكثر. أولى رياض، أحسنت، الكلام والرحمة والمغفرة، جزاكم الله خيرا، الأخوة مذكرين ما شاء الله. نعم، يقول: ما مثال الصفات أو صفات الفعل، أي صفات الصفات الفعلية؟ يقول: الاستواء، النزول، المجيء، العجب، الضحك، الرضا، الحب، الكره، السخط، الفرح، الغضب. وهذا القسم قديم النوع حادث الأحاد، قديم النوع حادث الأحاد، يحدث كلما يعني قدره وشاءه سبحانه وتعالى. يقول: هل القول في الصفات يخالف القول في الذات؟ في فرق بين القول في الصفات عن القول في الذات، هل في مخالفة في هذه القضية؟ يجيب: القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله صفات لا تشبهها الصفات، فالصفات فرع أو فرع الذات يحذى حذوها، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وتكلمنا في هذا في القواعد بشيء من التفصيل. يطرح سؤال مهم جدا، يعني نلقي عليه إطلالة وإن كان مر بنا في القواعد، لكن سؤال في الحقيقة مهم كاختصار لما مر بنا. يقول: ما هي الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها؟ يقصد أقسام الناس، فرق الذين تكلموا في الأسماء والصفات على الجملة، إلى كم قسم ينقسمون؟ يقول: قسمان. يقول: هي ستة أقسام، الأول بتنقسم إلى ستة أقسام، قسمان منها يعني يقولون تجرى على ظاهرها، أي الأسماء والصفات تجرى على ظاهرها، في الصفات تجرى على ظاهرها. فقسم قالوا تجرى على ظاهرها اللائق بالله من غير تشبيه، وهؤلاء هم يعني السلف الصالح، كما قلنا في عقيدة السلف أنهم يجرون يعني الصفات أو آيات الصفات على ظاهرها من غير أن يعملوا العقول فيها. القسم الثاني من الذين يجرونها على ظاهرها قسم آخر غير السلف، يعني من النوع الأول، يقول: المشبهة الذين غلوا في الإثبات وقالوا تجعل كصفات المخلوقين، ومذهبهم باطل أنكره السلف. يعني هم أثبتوا ظاهر آيات الصفات، لكن مع الأسف الشديد شبهوا الخالق يعني بخلقه، وهذا باطل طبعا كما رددنا عليه. وقسمان الثالث والرابع، وقسمان ينفيان ظاهرها، ظهر آيات الصفات يعني، وهم الجهمية ومن تفرع عنهم من الفرق التي يعني تفرعت عنهم. فقسم منهم يؤولونها بمعان أخر، وقسم منهم يقولون الله أعلم بما أراد منها. هذه في الحقيقة يعني أخذت منا شوطا طويلا في الشرح لو تذكرون. فهؤلاء يعني فرق كثيرة جدا، لكن رؤوس هذه الفرق كما قلنا الجهمية ومن تفرع عنها، وهم يعني منهم من يؤولونها بمعان أخر، وقسم يعني يقول الله أعلم بما أراد منها ويسكتون، مع أنها بلغة العرب بلغة مفهومة خطبنا بها لنفهم ونعي ونطبق ونترجم. نعم، الخامس والسادس وقسمان واقفان، وقفا في الحكم على آيات الصفات. فقسم من هؤلاء الذي هو الخامس يقولون يجوز أن يكون المراد اللائق بالله، ويجوز أن لا يكون المراد يعني منها صفة لله، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وعليها تحفظ كما قلنا، وفيها تردد، وفي الحقيقة هي مردودة. وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقادير. يعني هذا الصنف الأخير يقرأ آيات الصفات ويقرأ أحاديث الصفات ولا يعلق ولا يتكلم ولا ينظر ولا يعني يحدد موقفه منها، وهذا في الحقيقة مردود، ثم يعقب عليه رحمة الله فيقول والصواب في آيات الصفات وحديثها القطع بالطريقة السلفية، بالطريقة السلفية التي قلنا تجرى على ظاهرها اللائق بالله من غير تشبيه على القاعدة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكيف ولا تمثيل، ونقول إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يقول ما الواجب في آيات الصفات وأحاديثها؟ إيش الواجب علينا بعد أن يعني أشرنا إلى أقوال الفرق المخالفة وإلى أقوال أهل السنة والجماعة؟ ما القول الذي نتبناه بقوة ونتكفي لا شك أنه قول السلف رضي الله عنهم ورضاهم، لكن هو يريد أن يقرب المعنى أكثر. يقول ما الواجب علينا، يعني الواجب الذي لا يكتفي أن تعتقده فقط بل تدعو إليه وتقوم بنشره. يقول ما الواجب في آيات الصفات وحديثها؟ يقول يجب التصديق بها، هذا منك أنت، وإثباتها وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ومن غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف. ما ينسب لشيخ الإسلام في هذا الباب يقول أنه قال وجميع آيات الصفات أمرها، قال الطراز الأول لهم مين؟ الصحابة رضي الله عنه ومن صار على نهجه من الأئمة. يقول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. يقصد إيش بكلمة يتخيل؟ ما تعملش عقلك فيها، كما جاءت تمرها وهي بلغة العرب مفهومة واضحة وجلية وكما فهمها الرعيل الأول رضي الله عنه وارضاهم. يقول ليبرهن على هذا يعني أئمة السلف من التابعين كيف فهموا هذا المعنى وكيف يعني أثبتوه في مؤلفاتهم وأصبح يعني حقا ظاهرا وجليا. يقول ما المنقول عن الشافعي وأحمد في هذا الباب، أي باب آيات الصفات وأحاديثها؟ سبحان الله، يعني اختار الإمام الشافعي والإمام أحمد أولا يعني انتشار هذين المذهبين وليعني قوة يعني هذين الإمامين عند أهل السنة والجماعة، كما أن للإمام مالك والإمام بحنيفة كذلك مكانة عظيمة، لكن هو اختار أن يشير الإمام الشافعي والإمام أحمد، فهما بعد الإمامين الكبيرين الإمام مالك والإمام بحنيفة كان أسبق، فكأنه يقول أن خلاصة قول الأئمة في قول هذين الإمامين. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذا الباب آمنت بالله، اسمع لاختصار المعاني، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني الذي جاء هذا باللغة العربية الفصحى الواضحة البينة، آمنت به على معناها الظاهر، ماشي إخواني، على مراد الله، على مراد الله تبارك وتعالى منه هو الظاهر، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، يعني كلمة مهمة تلحق بهذا البيان الشافي من الإمام الشافعي، أنه يقصد أنه حمل يعني آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها من غير إعمال العقل فيها، على مراد الله وعلى مراد رسول الله خلص غلق هذا الباب ولا مجال للطعن فيه. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله نؤمن بها، أي آيات الصفات وأحاديث الصفات نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، نعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول يا جماعة يعني أنا نؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله، أنا أصدق بما يعني جاء من الحق يعني كما في القرآن وكما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره كما هو من غير أن يعني أعمل عقل فيه ولا أقدم ولا أؤخر، نصوص صريحة باللغة الواضحة الجلية التي لا تحتاج إلى كثير الكلام. يقول ما الذي درج عليه السلف وإمة الخلف رضي الله عنهم في هذا الباب؟ برضك بينقلنا نقلة نوعية جميلة جدا لترسيخ المعنى والفهم الصحيح لآيات الصفات وحديث الصفات بطريقة تدريجية جميلة ورائعة. يقول كلهم الأئمة من من من من من أول الصحب الكرام مرورا بيعني التابعين وتابع التابعين ومن صار على نجيم من أئمة الخلف الذين يعني هم على آثارهم يسيرون، يقول كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. الله، معنى جميل جدا، يعني يقرون بما جاء في القرآن وفي السنة، انظر إلى هذا المعنى الجميل، ويمرونه الإمرار، يمرونه على ظاهره على معناه الظاهر من غير إعمال العقول فيه، ماشي إخواني؟ والإثبات يصيحون بإثباته ويدعون الناس إلى فهمه بهذه المعاني. فكلام في الحقيقة في منتهى البيان والروعة. يقول لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، يعني بالمنارة التي تشير إلى الطريق، والاقتداء أو الاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى آخر الحديث. نعم، وكل بدعة ضلالة. وقال ويستشهد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. في الحقيقة إشارة جميلة جدا ليعني أحد هؤلاء الأعلام الذين دعوا التابعين إلى يعني حتمية الاتباع، وإلا ففي هذا الأثر هو لم يذكره بتمامه، لكن هذا الأثر له قصة مشهورة لو تذكرونها، أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان في الكوفة، وكان الأمير على الكوفة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، فطاف يتفقد أحوال المسلمين، فمر بالمسجد في غير وقت الصلاة، فوجد في المسجد حلق أناس يتحلقون، وبين كل مجموعة كوم من الحصى، وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 حصى، احمدوا 100 فيحمدون 100 حصى، يعني طلعوا 100 حصى كده على جنب، سبحان الله سبحان الله، وهكذا، وفي هدوء وفي سكينة وفي يعني استغراق في الذكر. فنظر إليهم فتعجب، يعني كأن الأمر أدهشه لأول وهلة، فلم يتكلم وانطلق يجري إلى بيت القاضي، كان قاضيه ابن مسعود لأنه أعلم منه وهو الأمير، وهذا القاضي يحكم بين المسلمين، فطرق عليه الباب ففتح، فإذا به وكأنه يعني يلهث من الجري، كأنه انطلق يجري بسرعة، مالك إيش فيه؟ يقول رأيت اليوم منظرا بالمسجد أو مشهدا أنكرته حسن، أنا من جواي كده أنكرت، مع أنه حسن الناس بتذكر الله في هدوء وسكينة، كل مجموعة تسبح في جنب فيش مشكلة، لكن من جواي أنا انقبضت. قال وماذا رأيت؟ قال تعالى معي لترى بعينك، أنا مش هقدر أوصف لك، تعال أنت معي. خلي بالك من المشهد ومكانة العلماء عند الأمراء وعند الرعية. فانطلق فلما اقترب من باب المسجد ونظر الجلوس فإذا ابن مسعود مع الأمير. أول مرة جه الأمير وبص ومشوا ما كلمهمش ولا كلموه ولا أموله، والموضوع عادي هم في حالهم. فلما رأى ابن مسعود قاموا جميعا واجتمعوا على الباب. ابن مسعود يا مرحبا يا مرحبا، قال ما هذا الذي تصنعون؟ لأنتم على دين جديد وأهدى من دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو مفتتحوا باب فتنة وضلالة. ينهار أبيض، ده بيذكروا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما زادوا على ذلك غير أنهم بالحصى يعدون هذه التسبيحات بالحصى. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، ده احنا عايزين الخير ما عندناش حاجة غير كده. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، إيش؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قضية محسومة يا جماعة، انت عاوز الخير فعلا لكن ممكن تخطئ الطريق، لأنك قد تستحسن تؤلف تتبع من لا علم عنده وهكذا، فاتبع من يعني أمنت عليه الفتنة كما يقولون ومن شهد له بالحق. ولذلك يعني كما مر بنا وكما سأتينا في تعليقات الشيخ صراحة أتى ببعض النصوص وإن كانت مرت بنا لكن في الحقيقة أتى بها بطريقة جميلة جدا جدا تؤكد هذه القضية، تؤكد هذا الحس أنك مطالب بالاتباع وبالحذر، كل الحذر من الابتداع من الاستحسان، حتى وإن كنت يعني تظن في عقلك الرجحان والقوة والفهم العالي والعلم الغزير، لا، لكن لابد أن تتبع. فالمجال يعني لا يسع أحد أن يعني يستحسن معه، بل ينبغي أن تتبع وأن تسير عليه. يقول مؤكدا على هذا المعنى، ما الكلام الذي قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في هذا الموضوع؟ كانوا يقول لنا يا جماعة ما تنسوش الكلام الجميل ده، كلام ابن مسعود ده من مين؟ من الصحابة، صح كده؟ طيب شوفوا بقى كلام عمر بن عبد العزيز من التابعين، شوفوا بقى إيه الفهم العالي والتطبيق العملي لهذه المعاني الإيمانية في دعوته للناس رضي الله عنه وارضاه. يقول في كلمته أي عمر بن عبد العزيز قف، وكأنه يعني يخاطب بعض أصحابه وكأنها رسالة للجميع وإلى قيام الساعة، هي من مشكات النبوة والله، كلام في منتهى الروعة والجمال. يقول قف حيث وقف القوم اللي هم مين؟ الصحابة. شوف يقول لك وقف مكانهم، ما تتوز ما تتخطاش ما تتعداش، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. ما فيش حد أعلم من الصحابة أبدا بالعقيدة وبالشريعة أيضا وبتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. نعم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، عندهم بصيرة تولدت من العلم ومن التقوى، فبصيرة نافذة، كفوا عن الابتداع والاستحسان والتزموا بالمنهج الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. شوفوا ليه، ولهم أي الصحابة ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. يعني إيه؟ حد يقدر يجيب على السؤال ده؟ أحسنت، كلام جميل جدا، يعني كأنه يقول لو كان في هذه الاستحسانات في هذه الابتداعات في هذه العقيدة الجديدة عقيدة المتكلمين مثلا والفلاسفة وغيرهم خيرا لسبقونهم إليه، لأنهم من أحرص الناس على الخير، بالإضافة ليش؟ إلى البصيرة التي عندهم لكونهم زكوا من الله عز وجل من الرسول عليه الصلاة والسلام، قوم اختارهم المولى تبارك وتعالى لأمرين، لصحبة نبيه وإيش؟ وإقامة دينه. يبقى إذن في حد أفهم منهم؟ مش ممكن في حد أحرص منهم على الخير؟ مش ممكن أبدا. فهو بيقول لك إن الناس دي ما تكلموش في القضايا دي إلا عن فهم عالي جدا، عندهم بصيرة كفوا عنها انتهت القضية. يقول ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، لو كان في فضل في الموضوع ده كان هم أفضل مني ومنك وأولى مني ومنك. ولا إيه رأيك في الكلام ده؟ في حد أولى منهم؟ مش حد أبدا أولى منهم بهذا الفضل. نعم، فإن قلتم، كأن عمر بن العزيز بيجادل أحد المبتدعين هؤلاء، فإن قلتم حدث بعدهم، يعني الكلام ده بعد ما هم ماتوا ورحلوا، نعم في سطح وانتشر، يعني برضو سؤال وجيه، يعني الكلام ده حدث بعد الصحابة فكيف نحكم عليه؟ فيرد عمر بن العزيز يقول فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. يعني فعلا ماشي حدث بعدهم صح، كلام مظبوط، لكن اللي عملوا مين اللي أحدثوا؟ اللي خلفوا منهجهم، اللي تركوا سنتهم، اللي ما ساروش على دربهم وعلى نهجهم، هم الذين أحدثوه. إذن لما نقارن بين هذا الذي أحدث وابتدع واستحسن وبين الصحابة، من نقدم؟ الكلام منتهي يا إخواني، والإجابة في غاية الوضوح. يقول: وقد وصفوا منه ما يشفي، يعني الصحابة قالوا لنا علي يكفينا ويشفينا ويوصلنا بفضل الله تبارك وتعالى مرضاة الله والجنة، لأنهم كانوا أحرص منا على ذلك. فما فيش داعي أن أنت يعني إيه هتجيب منين، يعني تروح فين أنت بالضبط؟ فيكفيك أن تقتدي هؤلاء. نعم. يقول: وتكلموا منه بما يكفي، فما فهم محصر وما دونهم مقصر، وقد قصروا، يقصد عنهم قوم فجفوا، يعني في جماعة قصروا عن اللي كان عليه الصحابة، فكان الجفاء والبعد، وهذا مردود كما تعلمون. وتجاوزهم آخرون، في جماعة زودوا على اللي كان على عهد الصحابة، تجاوزوا يعني زادوا إيه؟ زودوا عليه. إيش الحكم على هؤلاء؟ يقول: وتجاوزهم آخرون فغلوا، وقعوا في الغلو. والغلو يا إخواني ملك والعياذ بالله تعالى، والغلو يؤدي إلى التنطع والعياذ بالله تعالى، وهذا من الخطر بمكان، وأنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. أنت عايز الهدى المستقيم، خليك على درب على منهج الصحابة، على طريق الصحابة، فهذا هو الذي يوصل إلى الطريق المستقيم. نعم. يقول: ما الذي قاله الإمام أبو عمر الأوزعي، وما الذي قاله محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة؟ يا أخي كأن المصنف أو الشارح أقصد يعني ينظر إلى واقعنا الآن، إن كان هو توفي من زمن قريب، غير أنه يضع أسئلة وكأنك يعني تناقش ناس أمامك وبين يديك الآن، يأتيك بردود مفحمة وردود قوية وردود جلية، تنقل بنا من كلام الصحابة بعد القرآن والسنة، طبعا كلام الصحابة، كلام الأئمة، كلام التابعين وتابع التابعين، يتدرج بك في العرض بحجج قوية مفحمة بفضل الله تبارك وتعالى. يقول: قال الأوزعي إمام من الأئمة الأعلام رضي الله عنه: عليك نصيحة، عليك بأثار من سلف. نس كلمة خطيرة جدا، يعني بعض الناس النهاردة لما تتكلم بكلام السلف يقول لك احنا في القرن 21 والدنيا اتغيرت كذا وكذا، لازلت تفكر بالطريقة القديمة؟ أعوذ بالله من الخذلان. أنا أتكلم بكلام أناس يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، أتكلم بكلام أناس بهداهم اقتدي، يعني كما أمر جميع المسلمين بالذات الأنبياء أمرنا كذلك، فإن آمنوا بمثل ما أنتم به فقد. فالاقتداء بإيمان الصحابة وبفهم الصحابة لآيات الصفات وحديث الصفات هذا هداية وتوفيق من الله عز وجل، يعني لذلك يعني من سار على نهجهم كان ممن اتبعهم إيش؟ بإحسان. أنت عايز أكثر من كده؟ ففي الحقيقة يعني كلام في منتهى الروعة. يقول: عليك بأثار من سلف، يقول ليولو يرد ليردو، أنا أتمسك بأسلم طريق، يعني أوضح طريق بأبين طريق. نعم. وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، عارف يعني ممكن تلاقي واحد متكلم وعنده من معاني الفلسفة والترتيب والتنميق والنظم في الكلام ما قد يؤثر في الناس، ففي الحقيقة يعني إياك أن تنبهر بهذا، هذا خطر. لكن ولو عدت إلى الصحابة كلام بسيط وما فيش فلسفة ولا فيه فزلكة، كلام واضح وكلام جلي وكلام يوصل المراد، ما تريد مرضاة الله والجنة، سر على هذا الطريق، اقتدي بهذا يعني الطريق، وسر على درب هؤلاء الرجال عليهم رضوان الله. يقول: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، كان في زمنه رجل تكلم يعني بالبدعة في الأسماء والصفات على قول الجهمية أو غيرهم، وصار يدعو الناس إلى هذه البدعة، والشاهد أن هذا الحوار كان في حضور أمير المؤمنين آنذاك، ولم يذكر اسمه، لكن كان في حضور الأمير كان موجود، وهذا يدلك على معنى راقي جدا، أن الأمراء كانوا حريصين على طلب العلم، وكانوا يحضرون مجالس العلماء، وكان العلماء يقدمون على الأمراء لأنهم هم فعلا أهل الحل والعقد، ولهم مكانة عظيمة وكانوا يقدروا ويكرموا غاية الإكرام. فكان الأمير يجلس كالرعية بين يدي هذا العالم ليرد على هذا المبتدع. كأنك تقول إيه؟ الناس كلها مهتمة بالقضية، مشغولة بأمر البدع وكيفية الرد عليها، مش مثلا المسؤولين في وادي والناس في وادي، لا، هذه القضايا الشرعية يعني تهمنا جميعا، الحاكم والمحكوم، القائد والمقاد، الكل يعني ينبغي أن يسمع وأن يطيع الأهل العلم وأن يحرص على حضور مجلسهم. اسمع إلى هذا المجلس الذي يجلس فيه الأمير وهذا المبتدع، والإمام عليه رحمة الله محمد بن عبد الرحمن الدرمي يرد على هذا المبتدع، فقال له يعني على بدعته هذه: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البدعة التي تقول هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان عرفها، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. شوف ركز هو بس على الخلفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة كانوا يعرفوا البدعة دي. فأجاب الرجل يقول: كانوا يعلمونها أو لا يعلمونها؟ ذا الإمام يسأله، يقول: لم يعلموها. شوفوا المبتدع يقول إيه، يقول: لا ما عرفوهاش. يا دي المصيبة، يعني أنت أعلم منهم مثلا ولا إيه الموضوع؟ شوف بقى يرد على الرد القاطع، قال: لم يعلموها. يرد عليه يقول له: قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء، علمته يعني أنت، يعني بسيادتك أنت أعلم منهم؟ فقال الرجل كأنه فكر، قال: لا علموه، لا كانوا عارفين، النبي كان عارف والصحابة كانوا عارفين. طبعا ما يقدرش يقول غير كده، لأنه لو قال غير كده حيذم وسيعرف أنه ضال مضل والعياذ بالله تعالى، لأنه بيدعي علم ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، أعلم هذه الأمة بعد نبيها. فتراجع وقال: لا يعلمون هذا القول الذي أقول به، يعلمونه. اسمع ماذا قال. نعم، فقال: يعلمونه. قال الرجل: فإني أقول قد علموها، يعني هذه المقولة. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف والصحابة كانوا عارفين، وسعهم أن يسكتوا عن هذا القول ولا لم يسعهم؟ فالإجابة طبعا لا يستطيع أن يقول نعم. قال: بلى، وسعهم، يعني سكتوا ما تكلموش في الكلام، هو بيقول أنه كلام محدث، كلام ما عليش دليل. قال: بل وسعهم، يعني أنهم لم يتكلموا فيه. فقال له الإمام: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل عن بدعته، يعني الرجل ألجم حجرا، سكت، قل له حاجة وسعت النبي صلى الله عليه وسلم، وسعت الصحابة وما تكلموش فيها، يا أخي ما تسعكش أنت، اقتدي بالموجود وبالمحفوظ وبالصحيح الثابت وخلاص، انتهت القضية، ليش أنت تؤلف وتستحسن في هذه القضية؟ يقول روي الأثر، يقول: فقال الخليفة، الخليفة الحاكم، حاكم المسلمين، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لا يسعه ما وسعهم. ده الخليفة فاهمه، ده الخليفة مذاكره، ده الخليفة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيقول مسألة علمية خطيرة جدا. إذن العلم الشرعي يلزم الجميع، وهذا معنى جميل ينبغي أن يلتفت له. يقول عليه رحمة الله: ما هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته؟ يقول: هو الميل والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها إلى الإشراك والتعطيل والكفر. قال ابن القيم رحمه الله: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. الله، ده ابن القيم بيقول بالاشتقاق ولا ايه؟ فاكرين انتوا المسألة دي؟ طيب رجعوها كويس بقى عشان تبقوا فاهمينها. إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والكفران. نعم، يقول: ما هي أقسام الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ طبعا كلها مش قسم واحد أو مش بمعنى واحد، لأنها مختلفة وأيضا في أوقات وعصور متباينة، لذلك تعرف عليها حتى تتمكن منها. يقول: خمسة أقسام. أولا: تسميته بما لا يليق بجلاله وعظمته، كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك، هذا نوع. الثاني: أن يسمى بها بعض المخلوقات كتسميتهم اللات من إيش؟ من الإله، اللات من الإله، والعزة من اسمه العزيز سبحانه وتعالى. ثالثا وصفه بما يتقدس عنه كقول اليهود قبحهم الله إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة ونحو ذلك. رابعا تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات، ده قول مين؟ جهمية، أحسنت، قول الجهمية، نعم، ولا معاني يعني يقولون لها. خامسا تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا قول شب كما أشرنا. يقول ما معنى قول المصنف؟ لأنه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. إيش يعني شيخ الإسلام ذكر في الواسطية هذا المعنى، أنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، فهو يضع السؤال على المعنى، يقول إيش هذا المعنى المراد. يقول المعنى ليس له مثيلا ولا شبيها ولا موصوفا يستحق اسمه وصفته على التحقيق، فهو سبحانه المتفضل بجليل النعم وحقيرها، وهو المستحق للعبادة والتعظيم الذي يجب الاعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى والخضوع لسلطانه. وليس المعنى أنه لا يوجد من يتسمى باسمه، لأن بعض أسمائه قد يطلق على غيره، ومعنى الكفو المكافئ أو المساوي، وأما الند قيل النظير، يعني لم تسجل هنا ولكن هي موجودة في يعني معاني أخرى له، ند يعني النظير فمعناه المساوي المثيل أو المماثل. يقول كيف استنتج المتأولون لآيات الصفات وحديثها نفي الصفات وما هي أدلتهم وكيف ترد عليهم وبما تصف عملهم؟ هذا سؤال مهم جدا لكيفية يعني الرد على أمثال هؤلاء. يقول كيفية استنتاجهم أنه لو كان له صفة مثل السمع والبصر واليد والوجه ونحو ذلك لكان له مثيل من عبادة، هم يعني ينفون خشية أن يكون له مثيل، هم يقولون ذلك. ودليلهم قوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا هو الدليل الذي استدلوا به، نعم، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والجواب أن يقال لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل أن يكون له مثيل أو سمي أو شبيه، لأنه ليس كمثله شيء. هذه قاطعة، هذه في الحقيقة يعني موضحة للأمر غاية الوضوح، وهو السميع البصير، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله ذات لا تشبهها ذوات الذوات أو ذوات المخلوقين، وكذلك صفاته لا تشبهها الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فهو لا سمي له ولا كفو له ولا ند، ويوصف يعني عملهم هذا، أي من قالوا بذلك القول، ويوصف عملهم هذا بالألغاز والتدليس الذي هو خلاف اللسان العربي المبين. فيعني الميل بآيات الصفات وأحاديث الصفات عن معناها الذي هو باللغة العربية الواضحة هذا من التدليس ومن التلبيس، وإلا فربنا يخاطبنا بما نفهم وبما يعني نعي وبما يعني نستطيع أن نوجهه، وإلا فهذا اتهامنا وخاطبنا بما يعني لا قدرة لنا على فهمه ولا على استيعابه. في الحقيقة في سؤال مهم جدا يحتاج إلى توضيح، يقول هل يجوز استعمال شيء من الأقصى في جانب الله عز وجل؟ هل يجوز استعمال شيء من الأقصى في جانب الله عز وجل؟ هو يجيب إجابة مختصرة ونحاول أن نتوسع فيها قليلا إن شاء الله. يقول يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس، لا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه تعالى المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنه. قال الله تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الشيخ العثيمين تعليق جميل على هذا المقطع اقتطعناه من شرحه للواسطية، وفيه يفسر هذا المعنى الذي قد يلتبس على البعض، لأن هذا من المسائل الأصولية التي تدرس في علم الأصول، لكن قمنا باختصارها جدا حتى تكون واضحة وجلية. يقول عليه رحمة الله: القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. يبقى القياس كم نوع؟ ثلاثة: قياس شمول، قياس تمثيل، وقياس أولوية. يقول: فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. هذا لا يجوز قولا واحدا كما بين هو في الإجابة الشارح، لكن يستعمل في حقه قياس الأولوية كما ثبت ذلك عن كثير من أهل العلم. طيب، عايزين نوضح أكثر، ممكن يكون في شيء من الغموض. يقول: قياس الشمول وهو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. عايزين مثال، مثال نقرب به هذا المعنى. فمثلا إذا قلنا الحياة، يعني الحياة معروف، الحياة كلمة الحياة، ماشي، فلله عز وجل الحياة تليق بجلاله، وللمخلوق حياة تليق بجلاله. فيقول الحياة: فإنه لا تقاس حياة الله بحياة الخلق، من أجل أن لكل، من أجل أن الكل يشمله اسم الحي، أو أنه حي، يعني أنت حي والله عز وجل حي. لكن هل معنى هذا أن يكون في مساواة في هذه الحياة؟ لا طبعا، يعني هذا معنى يعني بعيد، ولذلك لا يعني يقاس سبحانه وتعالى مع خلقه قياس الشمول قولا واحدا. وقياس التمثيل بمعنى هو أن يلحق الشيء بمثله، فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، وهذا للتباين بين الخالق والمخلوق، بمعنى أن السمع كالسمع والبصر كالبصر. هل هذا يليق في حق الله؟ لا طبعا، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، معناه أثبت الإنسان سمعا وبصرا. لذلك نقول هذا أيضا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، يعني قياس التمثيل لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. يقول: وقياس الأولوية بمعنى، وقياس الأولوية هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. ولهذا يقول العلماء أنه يعني مستعمل في حق الله لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة أو كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها. مثلا السمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوق، لكن لله أعلاها وأكملها. يعني هذه الأشياء موجودة في الخلق بطبيعة الحال، يعني الإنسان عنده يعني العلم، قد يكون عنده بعض الحكمة، قد يكون عنده سمع بصر، عنده مثلا بعض القدرة، لكن هل معنى هذا أنها تمثل قدرة الله عز وجل؟ لا. إذن يعني لله تبارك وتعالى أعلاها وأكملها قولا واحدا. مضى من الوقت كم؟ ساعة. طيب، يعني حتى لا نثقل عليكم نكتفي، لأنه عندنا بعض الأسئلة التي قد تكون تحتاج إلى توضيح وبيان. مش يقول: نرجو التنبيه على رفع الصوت في الدور السفلي وكذلك التليفون وعلى إغلاقه لأكبر قدر من الاستفادة. عموما طالما يعني ذكرتمونا بهذا المعنى، يعني ينبغي أن نحافظ ونراعي على أداب المسجد، لأنها تدل على توقير وتقدير المكان. بالنسبة للمحمول، يعني يؤسفني أن أتحدث مرة أخرى في هذا الباب، يعني أنا أقدر من أتى ليصلي في جماعة، وأقدر أكثر وأكثر من جاء ليستمع يعني درس العلم، ولكني أحزن كثيرا أن يكون حاملا لهاتف فيه نغمة غير شرعية. أنا أعلم أنه بشر وقد ينسى أن يغلق الهاتف، لكن كيف يضع نغمة غير شرعية، موسيقى أو ما شابه ذلك، هذا في الحقيقة لا يليق، لا يليق، لأن هذا يعني فيه إثم وفيه وزر. وأنا أعلم أن النية يعني طيبة وأنه لا يقصد ذلك، لكن أقول يعني تأكد وتحرى واحتط لنفسك، يعني حاول تحط جرس عادي، تحط أي أي أي حاجة بعيد عن الأنغام والموسيقى، لأنها في الحقيقة محرمة. أما أن تكون نسيت أن تغلق الهاتف فأنت معذور، لا حرج، الأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخوة يعلقوا لافتات على المدخل تذكر بإغلاق المحاميل عند دخول المسجد، لكن الأهم من كانت لديه نغمة غير شرعية فليتق الله تبارك وتعالى في نفسه. أما كونه ينسى فهذا أمر طبيعي، يعني لا ننكر عليه. نعم، جزاك الله خير، سؤال مهم جدا. نسيت أن أغلق المحمول وبدأ يعني أثناء الصلاة يعني يتصل بي أحد الناس مثلا، فماذا أصنع؟ والله لو كانت الحركة في مصلحة الصلاة لإغلاق حتى لا تشوش على نفسك وعلى الآخرين فلا بأس، يعني حركة محدودة، تمد اليد في مثلا في جيبك وتخرج المحمول وتقوم بتغليقه بأسرع منكم من غير أن تنظر إليه. أكيد كل واحد فينا عارف الزرائر وحافظها كويس، يحاول يغلق المحمول لو رن أثناء الصلاة حتى لا يشوش هو يعني أو يشوش على غيره، فلا حرج، الأمر فيه ساعة. لكن لا تكون الحركة، بعض الناس يعمل يطلع المحمول يقعد يبص فيه الأول يشوف مين اللي رن. أنا واحد مرة صلى جنبي في الحقيقة بوز عليه الصلاة، راح طلع المحمول وقعد يبص فيه كده وكأنه يعني عايز يقول له يا أخي أنا بنصلي يعني، وبعد يبص طول الإمام وهو عمال يبص في وبيحطه كده وبيبص فيه كويس كده، فطبعا كده مش صح، اقفل على طول. يقول ما تفسير الدعوة لما هو يجري الآن في الدول العربية وخاصة بحكامها، وهل ما يجري الآن لحكام العرب هو من جنس عملهم إنهم تخلوا عن نصرة إخوانهم في فلسطين يوما ما؟ لا شك أن الذي جرى هنا عندنا والذي جرى لغيرنا والمتوقع أن يجري لجيراننا من العرب ومن المسلمين هو من صنع أيدي يعني المسلمين بسبب ذنوب المعاصي وبسبب تلحية شرع الله والبعد عن القرآن والسنة وبسبب الصد عن سبيل الله وبسبب الظلم والفساد والجور والبغي والعدوان والطغيان الذي كان. فيعني هذه سنن ثوابت كما قلنا مرارا، يعني كما وضحنا كثيرا. لا شك أنكم تطالعون وتشاهدون ما يجري مثلا في أتتنا اتصالات قبل الدرس مباشرة، أخوانكم يعني على الجملة يطلبونكم الدعاء لأن الموقف في منتهى الحرج. ليبيا يعني مغلقة تماما، فيش وسائل إعلام تنقل الحقيقة، لكن في الحقيقة في تقتيل بصورة غير طبيعية. يعني أخ اتصل وحدث بعض الأخوة الأفاضل وحدثني، يعني هذا الأخ أثق في ديانته، يعني يقول من بعد العصر تقريبا قتل أكثر من 300 مسلم في شوارع بنغازي لوحده، يعني لمفردها فضلا عن باقي المناطق، ويؤتى بطائرات فيها مرتزقة من الأفارقة ليحدثوا هلع وجزع في وسط الناس ويقتلون الناس. يعني نسأل الله عز وجل أن يعافي إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين، لأن يعني الموقف حرج. والحل الوحيد للجميع في كل مكان هو في التوبة والعودة إلى الله عز وجل والقيام بالثورة التي إليها أشرنا. يعني هؤلاء لو بدأوا بأنفسهم وتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل ويعني أصلحوا من أحوالهم لم صلح الحال، إما بإزاحة النظام وإما يعني هدايته للحق والصواب. كل هذا ممكن، إن الله على كل شيء قدير، لكن العبرة بتغير الناس وبعودة الناس إلى الله تبارك وتعالى. يقول رجاء الدعاء لأهل ليبيا، ندعو الله عز وجل أن يهون عليهم وأن ينجيهم وأن يسلمهم من كل سوء. نعم، وجبنا الدعاء، وإن كان بالإمكان إرسال بعض المعونات وما شابه ذلك فلا حرج في ذلك إن أمكننا ذلك، ونحن نحاول نبحث يعني لو تيسر الطريق أو طرق سيكون لنا دور بإذن الله تبارك وتعالى. نطلق الأخوة الإيمانية، لأننا سمعنا أن الناس هنالك في مجاعة. يعني امبارح الأخ اللي اتصل بيقول الناس دي عايزة أدوية وعايزة مستلزمات طبية لأن البلد مقفول عليهم والموقف صعب وحرج، ويعني فعلا الناس في في في في في موقف صعب جدا جدا. فعليكم بالدعاء أولا حتى تتضح الصورة إن شاء الله. يقول أفتى الشيخ فلان بالمشاركة في الانتخابات القادمة وحث مشايخ الدعوة على الدخول في الانتخابات لمواجهة التيار العلماني، فما رأي يعني رأي أنا يقصد؟ عموما نحن لا نسبق الأحداث ونقول لكل يعني حدث حديث يناسبه، ونحن تعلمنا الأدب أن نلتزم يعني مشورة أهل العلم وعلماؤنا الذين نثق في ديانتهم وحرصهم على الخير وإعمالهم للقواعد الشرعية كالمصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين، هم يدرسون هذه القضية جيدا وهي محل بحث، لكن تعلمنا منهم وهذا الذي نؤكد عليه أنه لو تعارض أي أمر من الأمور كأمور الانتخابات وغيرها مع المصلحة الرئيسية الراجحة عندنا وهي الدعوة الله عز وجل تعبيد الناس الله عز وجل، فنحن سنقدم مصلحة الدعوة ومصلحة يعني تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. هذه رسالة عظمى أعظم من المجالس النيابية وأعظم حتى من الرئاسة والملك وأعظم من كل شيء، لأنها يعني وظيفة الأنبياء والرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعملون في الدعوة الله عز وجل، لا يعني ينشغلون بهذه الأمور. يعني مع الأسف بعض الطيبين والمحبين يأتوننا يعترضون في الطريق، لازم تنزلوا، ده هننزلوكم بالعفو، هنعملوا مظاهرات عشان ننزلوكم. يا أخوانا الأمر أكبر من ذلك، الخطر أكبر من ذلك، القضية أعظم من ذلك، أعظم من كرسي أو وجاهة أو منصب أو جاه. نحن يعني دورنا أعظم، هذا المنبر وظيفة العمر ووظيفة الأنبياء ووعظ الناس إرشاد الناس تعليم الناس حل مشاكل الناس إلى آخره، هذا يحتاج إلى دعاء يعني يتفرغون لهذا العمل العظيم. أما يعني هذه المجالس لها من يتفرغ لها، ولكن على الجملة الموضوع تحت الدراسة والبحث. إن رأينا المصلحة أن ينزل بعض الشباب الذي نثق في ديانته وفي حرصه على خدمة الآخرين، لعل هذا يكون إذا توفرت الضوابط الشرعية التي يعني تؤدي المصلحة الراجحة. فالأحداث يعني تكشف يعني هذا الغيوم الذي لم تتضح مع الصورة بعد، لكن يهمنا في المقام الأول أن تلتزموا بوظيفتكم الأساسية، دعوة الله عز وجل هي الأصل. احنا مش طلاب دنيا ولا طلاب كراسي ولا طلاب نيابات ولا اي شيء، انما نطلب مرضات الله والجنه، ومن اقصر الطرق الى ذلك العمل في الدعوه الله تبارك وتعالى. يقول ان شاركت الدعوه فمتى يبدا التجهيز؟ ده انت خلاص خليتها شاركت كده يعني هو جاهز. طب انت عايز تترشح ولا ترشح؟ الله المستعان، لا تسبق الاحداث وانتظر. يقول وكيف يتم التنسيق على مستوى الجمهوريه كمان؟ ده خلاص بقى عملها يعني رسم. الله المستعان. متى نرى قناة دينية في الإسكندرية؟ هذا مطلب جميل، مطلب جيد إن أمكن، والله ده شيء جميل، ولكن أنت تعلم أن هذا يحتاج لإمكانيات رهيبة جدا وقدرات عالية جدا، ونحن والله لن نترك فرصة فيها دعوة الله عز وجل ودعوة للخير إلا وسنخترقها ب يعني ما يعني يتاح لنا. لكن إلى الآن نحن نفكر فعلا في مثل هذا الأمر لتكون مثلا قناة سلفية قح كما يقولون تنشر هذا المنهج المبارك من غير تفريط ولا تلون ولا مداهنة ولا مجاملة، فلعل الأمر يعني يتيسر. فعليكم بالدعاء ونحن نأخذ بالأسباب إن شاء الله. يقول لنرى بها علماء الدعوة السلفية بالإسكندرية الذين لا يقولون عن المشايخ التي زاع صيتها. المشايخ التي زاع صيتها تلاميذ لهؤلاء المشايخ الأفاضل بالإسكندرية، وحتى تطمئن أكثر من 20 قناة من أول يعني إزاحة النظام إلى اليوم تتصل يوميا بمشايخ الإسكندرية وترسل وسائط وشفاعات ليوافقوا على الظهور. لكن أنتم تعلمون أن مشايخنا لا يحبون يعني الشهرة ولا يبحثون عنها، هم يفكرون قبل اتخاذ أي قرار، فهم يقولون الأمر يحتاج إلى دراسة. هل إذا كان وتعارض مع الدروس العلمية والتربوية والأبحاث وما شابه ذلك أيهما يقدم؟ لأنها تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى أعباء كثيرة في التنقل والسفر وإلى آخره. فالذي أعرفه وأصرح به أكثر من 20 قناة صوروا بما فيها قناة الجزيرة، تحيل على المشايخ يطلعوا فيه وترسل يوميا يعني من يتصل ومن يحاول. المشايخ مش منكبين على هذا الأمر وشايفين أن الأمر مش عايز تعجل ولا تسرع، قضية تحتاج إلى دراسة. لكن لعل البعض يقول ظهر بعض المشايخ في بعض القنوات، هذه كانت يعني ظروف طارئة، ولكن الأمر طي البحث وطي الدراسة، ولعل الأيام القادمة ستبين إن كان في مثلا مصلحة فعلا، المشايخ سيشيرون على من سيظهر من إخواننا من الدعاة الله عز وجل. نعم. في ظلال الحكم بالشريعة الإسلامية، هل تكفل لغير المسلمين التحاكم إلى كتبهم وعدم التحاكم للشرع فيما بينهم؟ لا، هذا سؤال عجيب. إزاي أنت مش فاهم القضية لغاية دلوقتي؟ المادة الثانية من الدستور اللي بتقول أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، أي أن المصادر الفرعية إذا خالفت المصدر الرئيسي نقضت. الشريعة بالنسبة لأمر غير المسلمين لأهل الكتاب، أولا نحن نعلم عندنا كما في القرآن لا إكراه في الدين، شريعتنا لا ترغم أحد من غير المسلمين على ترك عقيدته، ولا يعني تلزمه بتحويل عقيدته مثلا، ولا تلزمه كذلك بالتحاكم لشريعتنا، بل هي تقره على ما هو فيه وتحافظ على دمه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى أماكن يعني عبادته التي يتعبد فيها على منهجه، ولا تكرهه في ذلك أبدا. بل هذه المادة التي تشير أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع تضمن لليهود وللنصارى المقيمين معنا وفي ديارنا، إن وجد يعني من اليهود، أن يتحكموا لشريعتهم في كنائسهم، ولا يلزموا بالتحاكم إلينا. لكن فرق، فإن جاءوك ها فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكم فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك. يعني الخيار للنبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولقضاة المسلمين، إذا جاءك كقاضي مسلم يطلب منك الحكم، إن شئت تحكم فيما بينه وبين يعني الآخرين، ولابد أن تحكم بما أنزل الله إن حكمت، وإن شئت تعرض عنه تقول له لا روح تحكم لوضعك، لكن إن حكمت تحكم يعني فيما أنزل الله إليك، يعني في القرآن وفي السنة. لكن هو إن تحكم في مثلا كنيسته أو في معبده لشريعته التي يدين بها، الشريعة لا ترغمه على ترك هذا، وطالما مع نفسه خلاص القضية انتهت. ولذلك نقول أن المادة الثانية من الدستور في الحقيقة هي في مصلحة النصارى وفي مصلحة غيرهم. لما الأخوة جابوا لنا، أنا قلت الكلام ده في درس الجمعة اللي فات، الاستمارات اللي احنا نجمعها على مساس بالمادة الثانية، لقيت في واحدة من الاستمارات دي أول اسم واحد نصراني، فالأخ استغرب قال إزاي واحد نصراني ماضي، فأنا قلت ده راجل فاهم في الحقيقة، فاهم إن المادة دي هي اللي هتحفظ له شريعته وعقيدته ودمه وماله وعرضه، وتثبت له الحقوق الشرعية التي في شرعنا والحمد لله رب العالمين. لذلك نقول للرجل ده فاهم. طيب والله ده في ناس كتير بتطالب بالتغيير لهذه المادة، هؤلاء يعني نقول ببساطة جدا جدا جدا مروجي فتنة، ويريدون يعني الله المستعان. لكن نحن نتقي الله فيما لا يتقي الله فينا، ونقول كلمة الحق كما نكرر ونوضح أهمية عقيدة الولاء والبراء، كذلك نبين ونوضح أن لهؤلاء القوم حقوق عندنا ينبغي أن نحافظ لهم عليها من غير تفريط ولا إفراط، من غير مدهنة ولا مجاملة، ونؤدي لهم ما افترض علينا من الحقوق والواجبات ولا إكراه في الدين. ماشي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا لهم، إن الله يحب المقسطين. ما في مانع من هذا أبدا، هذا ما أمرنا به، لكن مع الحفاظ على عقيدة الولاء والبراء، وليس هنالك أدنى تناقض ولا معارضة، فيسهل الجمع بين المعنيين. نعم. ما تفسير الدعوة بما هو يجري الآن في الدول العربية؟ لا ده عدينا خلاص، قلنا ماشي، سامحونا ماشي خلاص. يقول عندما كنا نجمع التوقيعات على عدم المساس بالمادة الثانية للدستور، قال لنا بعض الناس أنتم ستحدثون فتنة، فبما نجيب على هؤلاء؟ في الحقيقة هؤلاء لا يعني يعرفون حجم هذه القضية وأهمية هذه القضية وأهمية طرحها لتعلو وتطفو على السطح، وهذا كخط دفاع أول، ويعني بداية لابد أن نبادر نحن بعرض الأمر حتى يشعر الجميع أن القضية تهم جميع المسلمين، الجيش والشرطة والمحامين والأطباء والمدرسين والمهندسين والعمال والفلاحين والمثقفين والدنيا كلها، لابد، لأن هذه قضية في الحقيقة تهمنا جميعا، ولذلك نقول الكلام فيها كلام مهم جدا جدا، ومن باب الأمانة يعني والإنصاف شيخ الأزهر أصدر بيان رائع في هذا الصدد، جزاه الله خيرا كما تعودنا أن نقول كلمة الحق، بيان رائع في الحقيقة في هذا الصدد، تكلم كلام جيد وتكلم عن هذه المادة وقال المسألة هذه ليست محل نقاش، هذه هوية الأمة وما في أحد يتكلم فيها، فالكلام في هذه القضية ليس من الفتنة، بل هذا للحفاظ على البلاد والعباد، لأن التغيير هذه المادة هو الفتنة، تعرف بقى لو حصل اعتداء عليها وسكتنا وجت في خضم الأحداث وتغيرت أو تبدلت، هي دي الفتنة الحقيقية، لن نسكت على ذلك. لا لا، واحد والله يا عم ما هي مش مطبقة، ده هي على الأوراق وفي الأدراج، مطبق منها أشياء يسيرة جدا في مثلا الطلاق والزواج والمواريث وحاجات بسيطة جدا في بعض الأحكام، يقول لك لا أنت مش فاهم القضية، ده المعنى أكبر من ذلك، مع أننا نطالب بتفعيلها وإعمالها، ومش تبقى هي الثانية وبس، لا عايزين تبقى الأولى وتبقى الأخيرة، ده هدفنا أن تبقى الأولى والأخيرة، لأن هي كافية وشافية وفضل عزل، يعني ما نحتاج لشيء آخر معها، لأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، غنية بنفسها مستغني عن غيرها، لأنها من عند أحكم الحاكمين، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، الأمر بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يحكم في عباده، الحكم إلا لله، أمر لا تعبدوا إلا إياه، فحكم الجاهلية يبغون، أي حكم غير حكم الله يسمى حكم جاهلية، حتى لو كان في القرن 21 و22، تخيل أي حكم وقانون يعني في في في في في في صدد سياسة الدنيا بالدين هو من من من من, من أحكام الجاهلية، لأنه بعيد عن حكم رب البرية سبحانه وتعالى، فالقضية يعني تحتاج إلى فهم، اللهم إلا في القوانين التي أدن الشرع في أن يعمل بها كتنظيم مثلا وبعض الإدارات وبعض الأحوال كالمرور وما شابه ذلك، لا بأس أن نأخذ بالقوانين الجديدة التي هي تصب في مصلحة المسلمين، وحيث كانت المصلحة فثم شرع الله، القضية منتهية عندنا ما فيها نقاش بالنسبة لنا. نعم، يقول رفض بعض الناس التوقيع على المادة الثانية من الدستور وقالوا إنكم كنتم تنهون الناس عن الخروج في المظاهرات وتحذرون الناس منها، واليوم تريدون منا توقيعات لما نجحت الثورة، وبعضهم قال كلمات جارحة مثل خليكم في المساجد وأنتم بتوع فتنة وغير فتة أو لا، الواحد جعان على فكرة يا جماعة، الله المستعان، وذلك فكيف نرد؟ عموما نحن أوسح صدرا إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالحلم وسعة الصدر والصبر على أمثال هؤلاء الجهال. نحن والحمد لله رب العالمين قلنا قبل هذه الثورة وما زلنا نقول حتى بعد أن نجحت الثورة في إزاحة النظام وتغييره، لا زلنا نقول أنها ليست طريقة للإصلاح والتغيير، لم نغير ولم نبدل، نحن نرى أنها ليست طريقة صح التغيير، حتى وإن يعني صاح صائح وقال أما غيرت أما بدلت أما أزاحت الظلم والفساد والبغي وعادت بعضها، نقول نعم صدقت، لكن ليس هذا هو التغيير الحقيقي المنشود، إنها أحدثت تغييرا جوهريا في إزاحة اسم أو نظام أو جعلت وجهة معينة، لكن لم تحقق التغيير المنشود، لأننا نعلم جيدا أن التغيير المنشود هو من خلال منهج السماء، من خلال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هل بعد الثورة وإزاحة النظام، رمز النظام والبطانة التي كانت يعني على الظلم والفساد قائمة، هل الأمة عادت لربها؟ هل رفعت شعار تحكيم شريعة الله؟ هل رفعت شعار السمع والطاعة لله وللرسول؟ هل رفعت شعار أن الدين هو الذي يسود ويقود؟ أم الشعارات لا زالت مرفوعة، ليبرالية، ديمقراطية، علمانية، ماركسية، شيعية، دولة مدنية؟ هذه الأشياء لا زالت موجودة، لا زال الذين يفرحون بانتصار الثورة في نظرهم أن حققت كل الأهداف الآن، هي حققت شيء جزئي في الحقيقة لا ننكره، لكن يعني انظر إلى فرحتهم ما بين كلمات شرعية وطبل وزمر وغناء ورقص واختلاط، هل هذا يعني شكر نعمة مثلا لو قلنا أنها حققت كل الأهداف؟ في الحقيقة هذا يدل على أن الأمر لا زال يعني في خطورة كبيرة، بل نحن الآن في عنق زجاجة لم نخرج منه بعد، والغموض يكتنف المرحلة القادمة. في حد فيكم يعرف اللي حصل بعد الساعة إيه؟ أتحداكم واحد يقول كده بعد ساعة إيه اللي حصل بعد ساعة، بس مش بعد يوم ولا اثنين وثلاثة ولا عشرة. إخوانا بلاش العاطفة وبلاش يعني التعليق بالتقليد أو السير في ركاب مثلا أصحاب الأصوات العالية الذين يركبون الموجة كما يقولون، لا احنا عايزين الشرع هو اللي يتكلم. قال لو قدر الرسول بماذا يعني تحكمون على نتاج هذه الثورة؟ نعم أزال الظالم وفساد وعادت بعض الكرامة، والله هذه مكاسب جزام الله خيرا، ولكن نقول هل لا أصلحتم من أنفسكم أولا ليكون فعلا التغيير الحقيقي على مقربة منا جميعا؟ نحتاج إلى أن نفهم القضايا بميزان الشرع وبمنظار الشرع، لا بمنظار العواطف ولا بمنظار التقليد ولا من منطلق الانتصار للنفس لمجرد أننا يعني أذينا من سين أو صاد خلاص يبقى الموضوع كده خلاص انتهى. طالما تخلصنا من سين أو صاد الموضوع انتهى، معناه أكثر من أذي من الحاكم ومن أعوانه. ولكن نقول القضية ليست تصفية حسابات ولا انتصار للنفس، نحن نقول لم يتم التغيير بعد. إذا ما العمل؟ أن نتعاون نتكاتف جميعا على البر والتقوى، وأن نشرع في الثورة التي إليها أشرنا، وأن نحقق العبودية بتحقيق الإسلام والإيمان والإحسان بالأكثر من العمل الصالح من الذكر والدعاء والتضرع والصلاة والإنابة الله عز وجل، مع الرفق واللين والشرحمة، مع يعني الأخذ بالأسباب المتاحة والتوكل على الله تبارك وتعالى والإنابة إليه. هذه معاني إيمانية في يعني طريقنا إلى العود الحميد الله تبارك وتعالى. لكن الناس مع مثل هذا الكلام يعني أنتم أهل فتة وخليكم في المساجد، نقول سامحك الله أولا، ونحن نقول نفخر بأن نكون من أهل المساجد لا من أهل البرلمانات ولا من أهل النوادي ولا من أهل الميادين، لأنها ليست طريقة للتغيير ولن تؤدي للتغيير الحقيقي. وكون أنك تتهمون أننا أهل المساجد وخلينا في المساجد ده شرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عمل لما هاجر المدينة المسجد، وانطلقت الأمم المسجد وأديرت سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا وخلقيا من المسجد، لما كان المسجد له دور حقيقي. لكن أنت لا تعرف دور المسجد لأنك تبحث عن نقابات وعن مناصب وعن عضويات وعن سياسات، في الحقيقة لن تخدم هذا الدين بل ستزداد يعني تفريطا على تفريطك الذي أنت فيه. أقوله بصراحة التفريط يوميا يزداد، حتى أنكم سمعتم مني في المرة الماضية أن أحد هؤلاء يقول أن الذي يحكمونه هو الشعب، وإذا جاء الصندوق الشفاف حتى بغير مسلم أو بامرأة نحن نرضى بما يأتي به الصندوق. بئس ما قلت، الذي يحكمونه هو الله، إن الحكم إلا لله. كيف تقول هذا الكلام؟ والله إن لم يتبرأوا من هذا الكلام ويردوا هذا الكلام، في الحقيقة هذا يعني مما سيدفعنا إلى أن نتكلم ونكشف الأمور المهمة جدا التي يعني ينبغي أن تطرح على الناس، لأن القضية أخواني أصبحت قضية يعني في منتهى الحرج. لكن لازلنا إلى أن نقول أن في القوم عقلاء، وفي الحقيقة يعني من باب الإنصاف والأمانة من هؤلاء من يعني نحسبه على خير. يعني الشيخ وجد غنيم ربنا يحفظه يا رب يرجع سالما غانما، هو من هذه الجماعة، لكن في الحقيقة تكلم كلام في القضية في منتهى الروعة. لما تكلم أبو الفتوح هذا عن الديمقراطية وعن أن الشعب الذي يحكم، رد عليه ردود موجودة على النت اللي عايز يسمح، في منتهى القوة تدل على فهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعلا لما قالوا نحن لا نزاحم على منصب الرئاسة وقد نرشح البرادعي، يعني مسك الرجل هالهلو كلم في كلام في منتهى الوضوح والصراحة أن هذا الرجل في منتهى الخطورة على البلاد وعلى العباد، ولا يجوز أن يرشح ولا أن يساعد ولا أن يعاون. رجل ليبرالي يولادي بالليبرالية معناه حرية بلا حدود ستؤدي إلى دمار البلاد والعباد. فعلا كلام جيد وجميل. منهم مثلا الشيخ محمد حسين يعني حفظه الله من العلماء اللي أحسبهم ربانيين وهو من القادة الكبار، يعني لما نقل له هذا الكلام الذي قيل عن الديمقراطية وعن الشعب الذي يحكم، يعني الرجل أنكر هذا القول وقال لا تحسبون بقول أي فرد من الأفراد، لكن نحن لم نقر هذا الكلام. والله أعجبني هذا الكلام صراحة في الحقيقة جزاه الله خيرا. لكن مع الأسف بعضهم ينسى نفسه أمام الإعلام ويتكلم بكلام يعني في غاية الخطورة. ندعو الله أن يردوا إلى الحق ردا جميلا، وأن يردوا معنا إلى المساجد والفتة كمان لا بأس. ولا أنتوا عايزين تأكلوا لوحديكم؟ الله المستعان. الله يسامح. على أي صورة نفهم عقد المؤتمرات على هذا النحو خارج الإسكندرية، لا سيما في محافظات كالمفي والمنصورة ومحافظات الجنوب؟ هل هو التعاون المأمول بين شيوخ السلفية في مصر كلها؟ عموما هذه المؤتمرات في الحقيقة تعبر عن مدى شعور علماء هذه الدعوة بالمسؤولية والانتقال إلى جميع المحافظات. اليوم يعني قبل أن أتي إليكم هنا مباشرة، فضيلة الشيخ سعيد حفظه الله أنهى مؤتمر في المنيا، مؤتمر حاشد بصورة الأخوة يعني نقل لنا بعض يعني فقرات من المؤتمر، كان في منتهى الروعة. والآن في طريقي إلى قنا، والشيخ ياسر نزل سوهاج يوم الجمعة، وأسيوط يوم الجمعة بالليل ندوة، ونزلين لغاية أسوان والخرجة والدخلة والواحات، وكانوا في السويس ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والمناطق المجاورة لنا بفضل الله عز وجل وسائر المحافظات. هذا لبيان يعني منهج الدعوة في المرحلة المقبلة، لبيان طريق الإصلاح والتغيير الحقيقي، يعني تثقيف أبناء الدعوة وربطهم بالأحداث من خلال الثوابت الشرعية حتى لا تأثروا بالحملات التي يعني قد تحرك العواطف وما شبه ذلك. نعم. بعض الناس يفعلون المولد النبوي في حفل جماعي مثل الندوة، فقلت لهم هذا ليس من نهج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بدعة، فقال نعلم أو نعلم القوم أمور دينهم، ما الحكم؟ عموما الاحتفال بالمولد النبوي ليس من هدي النبي ولا من هدي صحبه الكرام ولا من هدي الأئمة الأعلام، ولو كان في الاحتفال بمولده خيرا لسبقناه إليه، ولا فعله الصحب الكرام من الخلفاء ومن الصحب الكرام الذين هم أحرص على الخير منا، وهم لا شك أحب يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر حبا له منا بلا أدنى شك. ولو كان في الاحتفال بمولده خيرا لسبقونا لهذا الخير، لأنهم يعني كما قلنا من أحرص الناس على الخير بعد الأنبياء والرسل، فبات أن الاحتفال بدعة، فنحن يعني باللطف وبالحلم نقول الناس يعني الأولى والأحرى بكم أن تحتفلوا بسنتي في كل لحظة، في كل يوم، في كل ليلة، في كل موقف، في كل عمل، في كل قضية، في كل مثلا مناسبة سواء أفراح أو أحزان تحتفلوا، يعني تقدم السنة موقرين لها ومقدرين وسامعين لها ومطيعين، هذا هو الاحتفال. لكن يا فرحتي تعمل مولد تجيب حلوة وتجيب لحمة، ولا تعمل عصيدة زي الجماعة بتوعنا، وفي ذات الوقت أنت بعيد كل البعد عن الهدي النبوي وعن السنة النبوية، فهذا في الحقيقة لا يعني يستقيم، وهذا تناقض واضح وجلي. نعم نعم. ومفيش فتة صح؟ لو فتة كان وفقنا يعني. الله المستعان، الله يسامحك. على فكرة العصيدة حلوة برضو بس مش في اليوم ده يعني. يقول إذا سألني كتابي يعني نصراني أو غيري عن الدير المكان الذي تعبد فيه، هل أصف له أرشده إلى الطريق؟ ما الحكم في قول كلمة صدفة؟ عموما يعني الإرشاد غير يعني الإعانة على الوصول، لو كان ضالا وأنت تعرفه من نفس المكان لكنه أخطأ طريق وظل الطريق، فالمؤمن غياث يغيث من استغاث به ويرشد من استرشد به ليصل إلى مكانه أو إلى داره أو إلى أهله أو إلى ذويه. لكن هو عارف مكان وعايزك أنت توديه ليتعبد بعبوديات أنت تعلم أنها يعني تخالف الشرع وفيها شرك بالله تبارك وتعالى، لا تعينه على ذلك. لكن لو كان ظلا ترشده إلى طريق عودته إلى مكانه. كلمة صدفة في الحقيقة في كلام جميل للشيخ العثيمين فيها، يعني بيضبطها ببعض المعاني المهمة، لكن الأفضل طبعا والأحسن وخروجا من الخلاف أن تقول قدر الله ما شاء فعل. أما صدفة إن كان يقصد صدفة أنها جاءت خبط عشواء بدون سبق إرادة ولا مشيئة من الله عز وجل فهذا خطأ طبعا، ولكن كان يقصد بذلك أنها يعني بالنسبة له عرفت فورا كأنه يقول عرفت صدفة الآن له لكنها تابعة لقدرة الله ومشيئته فهذا لا بأس به، لكن خروجا يعني تكلم بتقديم المشيئة والقدر أفضل. بعض الأخوة يضع على المحمول نغمة آية قرآنية أو دعاء، وعندما يعطي جرس يقطعه ولم تكمل الآية ولا الدعاء. عموما يعني أنا في الحقيقة لا أرى أن يوضع القرآن أو الفاظ الأسماء الحسنى مثلا كنغمة في الحقيقة، لأنها معرضة للامتهان، قد تدخل بها الخلاء، قد مثلا تكون في مكان مثلا لا يصلح أن يعني تقال فيه، قد تقطع الآية مثلا والمعنى إلى آخره. فالأولى أن يوضع أي شيء ينبه، جرس أو ما شابه ذلك، بعيدا عن ألفاظ القرآن وألفاظ الجلالة أو الأسماء الحسنى على الجملة. هذا الذي نراه، والله أعلم وأعلى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.